بسم الله. عندما نسأله ما حكم قراءة الفاتحة؟ نعم، صحيح أنها واجبة، والدليل على الوجوب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا حديث الباب. فما وجه الدلالة في حديث الباب؟ قد قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة. نعم، المقصود بالسنة هنا أي الطريقة المألوفة، وليس المقصود بالسنة التي تقابل الفرض، وإنما هذا الصلاح عرفي. من قال هذا؟ الصنعاني رحمه الله: إنما هو الصلاح عرفي، والمقصود بالسنة أي الطريقة المألوفة. فإذا الحديث ابن عباس استدل به على الوجوب، ومما يدل على أن المقصود بالسنة الطريقة المألوفة، نعم، الرواية الأخرى: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة وحق. أحسنت، فقالوا حق أي حق ثابت، فهذا يدل على الوجوب وأنه قصد بالسنة الطريقة المألوفة، مع الحديث العام الذي لا تخرج عنه صلاة الجنازة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، فما عندنا دليل يخرجها ويستثنيها من القراءة، فهذا هو الصحيح مع الأدلة الأخرى التي ربما تصلح في الباب أن يستدل بها التي فيها الأمر. ومن الأدلة التي فيها الأمر حديث المشريك، وأيضا اسم ابن تزيد، وأيضا حديث معفيه. أحسنت، فهذا هو الصحيح إن شاء الله في القراءة، وأنها واجبة قراءة الفاتحة. فعندك يا أخي الشيخ عبد الله، هل يقرأ بالفاتحة سرا أم جهرا؟ يقرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة سرا أم جهرا؟ نعم، سرا. وابن عباس جهر بها، وهكذا أيضا جاء عن غيره أنه جهر بها، فما هو جوابك؟ عندك، نعم، جهر بها للتعليم لا لبيان أنها سنة، وإنما جهر لبيان أو قرأ لبيان أنها سنة وجهر بها، أي المقصود بذلك القراءة سنة، وأما الجهر فليس بسنة. وإذا قرأ الشخص لأجل العلة التي ذكرها ابن عباس، جهر أعني لأجل العلة التي ذكرها ابن عباس، لا بأس، فإن هذا مستحسن أن يفعل، غير الأولى للتعليم ما فيه مانع. وقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصلى بهم ليعلمهم الصلاة، والصلاة على الأرض لا شك أنها الأولى والأفضل، لكن إذا كان لأجل التعليم ارتقى المنبر والناس الذين خلفه يريدون يتعلمون الصلاة بالفعل، أي التعليم الفعلي، ما فيه مانع أنه يرتقي المنبر، وهذا حسن. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله. فلم يقصد ابن عباس الجهر سنة، وإنما قصد القراءة سنة، قراءة الفاتحة هي السنة، وأما الجهر إنما لأجل التعليم، أجل أن يخبرهم أن قراءة الفاتحة سنة فجهر بها. فعندما نسأله نقل ابن قدامة الإصرار، أو نقل ابن قدامة الإجماع على الإصرار، هل هذا صحيح عندك؟ نعم، الإجماع حاصل في الصلاة على الجنازة نهارا، وأما ليلا فخالف بعض الشافعية فرأوا الجهر في الليل قياسا على الصلاة الليلية الفرائض، قياسا على الفرائض التي تصلى بالليل فيجهر فيها كذلك الجنازة، هذا قول بعض الشافعية. وأما في النهار فلم يختلف الشوافع على أنه يستحب الإسرار. أحسنتم، فما هو دليل الشافعية على الإسرار؟ ما معهم دليل وإنما معهم قياس. أحسنت، ما عندهم دليل عن الجهر كما ذكر ذلك أهل العلم. قد نص على ذلك صاحب تحفة الأحوذي وأنه لا أعلم لهم دليلا عن الجهر، إنما هو القياس. طيب نواصل ما يتعلق بحديث ابن عباس. مثلا هل يشرع أن يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة أخرى؟ هل يشرع أن يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة أخرى؟ تقدم معنى ما رواه النسائي عن ابن عباس، أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر فلما فرغ قال السنة وحق، وهو حديث ثابت كما تقدم تخريجه، وله طرق نقلناها عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكره في أصل الصفة وغيره. قال الشيخ رحمه الله في أصل الصفة: رجال إسناده صحيح، رجال كلهم رجال البخاري عدا الهيثم بن أيوب راويه عن إبراهيم وهو شيخ النسائي، وقد وثقه ابن حبان وفي التقريب ثقة، وقد تابعه على هذه الزيادة 4 من الثقات الأثبات، وإليك أسماءهم وذكرهم رحمه الله. الهيثم هذا قد توبع، وثقه ابن حبان، ابن حبان تعلمون توثيقه، لكن قد تابعه على هذه الزيادة وسورة وجهر غيره 4 من الثقات وذكرهم رحمه الله تعالى كما في أصل الصفة. في الحديث ثابت، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 57 و300، معلقا عن الحديث المذكور وفيه مشروعية قراءة سورة، مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك، لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح. انتهى. ويؤيد أيضا ما ذكره من الزيادة على الفاتحة، ما رواه ابن حزم في المحلى معلقا عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عمر بن عطاء أن المسر بن مخرمة، صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال لا أجهل، أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة، الحديث كما سمعت معلق وفيه عن عنة بن إسحاق. واختار هذا القول الشيخ الألباني كما في أصل الصفة وأحكام الجنائز، الثاني 53 و500 وأحكام الجنائز 51 و100 وجمهور العلماء على عدم قراءة سورة بعدها بل نقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه، ونقل النووي كما في المجموع 534 عن الشافعية وجهين، قال رحمه الله في قراءة السورة وجهان، ذكر المصنف دليلهما، يعني الشيرازي، وذكرهما مع المصنف جماعات من العراقيين والخراسانيين، واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب، وبه قطع جمهور المصنفين أي الذين نقلوا هذا الشيء مع المصنف على أن الأصح أنه لا يستحب، وبه قطع جمهور المصنفين. والثاني يستحب، سورة قصيرة، فذكر دليله حديث ابن عباس، أي النووي رحمه الله ذكر دليل هذا الثاني حديث ابن عباس، عند النسائي، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وقال إسناده صحيح، والله أعلم. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط 35 و400، بعد أن ذكر الأدلة التي فيها قراءة سورة أخرى، سورة أخرى بعد الفاتحة، قال رحمه الله يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب سورة قصيرة فحسن. وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعد وحديث الوركاني جيدين، سيكون جيدان، ما أدري هل الخطأ مني في النقل، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس جيدان، أم هكذا في الكتاب، أما على ما نعلم جيدان خبر لأن الإسنادين، فيكتب جيدان على النحو وينظر ما في المرجع الذي أشرنا إليه الأوسط على القاعدة النحوية جيدان. وفي التبصرة للحنابلة يقرأ الفاتحة والسورة، والمشهور عنهم أنه لا يزيد على الفاتحة. كل هذا نقلناه من أجل الرد على الإجماع هذا، وأنه إجماع أي إجماع. وفي التبصرة الحنابلة يقرأ الفاتحة وسورة، والمشهور عنهم أنه لا يزيد على الفاتحة، قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به، وقطعوا به حتى قال ابن عقيل لا يقرأ غيرها بغير خلاف، لا يقرأ غيرها بغير خلاف. قد علمت غيرهم الحنابلة، غيرهم الحنابلة نقل الخلاف عنهم، والصحيح أنه إذا قرأها غير سورة الفاتحة لا إشكال في ذلك. حديث ابن عباس ثابت وله طرق نقلها الشيخ الألباني في أصل الصفة تدل على ثبوته، فمن زاد مع الفاتحة سورة لا ينكر عليه استدلالا بحديث ابن عباس، فإنه رفع الحديث لتعلموا أنه سنة وحق، أنها سنة وحق. ثم هي صلاة، وقد جاءها في الصلوات الأخرى من الفرائض أنه يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، وفي الثانية الفاتحة وسورة، وهي فريضة. فإذا كبر تكبير الأولى وقرأ الفاتحة وسورة لا ينكر عليه. ولولا أنه جاء الصلاة في الركعة الثانية تكبيرة الثانية لقلنا يقرأ الفاتحة وسورة أيضا كما هو في الفرائض الأخرى، لكن قد جاء في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أو في المسألة الذي سيأتي الكلام عليه، أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. فالصحيح أنه لا بأس، إذا زاد ما فيه مانع، أما إجماع ما فيه إجماع. وقد علمت أن ابن منذر رحمه الله ذكر في الأوسط أنه إذا قرأ سورة أخرى حسن، وهو كما قال رحمه الله، فقوله هو الصواب. قال يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم إن قرأ، قال وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لا يأتي بسورة طويلة، يأخذ من القرآن قصار السور، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فلا يطول فيها كثيرا، فيقرأ سورة قصيرة كما جاء في الحديث في المعلق أنه قرأ بسورة قصيرة، وسورة قصيرة الذي هو حديث المسر المخرمة قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة، وهذا الذي تقتضيه صلاة الجنازة أنه لا يطول. وإن اقتصر على الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم الاقتصار، ونقل إجماع ولا إجماع، نقل إجماعا ولا إجماع. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفينا. مسألة اختلف العلماء في القول في الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، اختلف العلماء في القول في الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة للحنابلة روايتان، أو للحنابلة نعم روايات عن أحمد، للحنابلة روايات عن أحمد في الاستعاذة. والصحيح عندهم للحنابلة روايات عن أحمد في الاستعاذة، والصحيح عندهم وهو الصواب أنه يستعيذ، هكذا موجود. والصحيح عندهم وهو الصواب أنه يستعيذ قبل قراءة الفاتحة لعموم قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا شك أنه إن شاء الله هذا هو الأقرب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن قدامة في المغني الثاني 46 و300، فأما التعوذ فهو سنة للقراءة مطلقا، فأما التعوذ فهو سنة للقراءة مطلقا في الصلاة، فهو سنة للقراءة مطلقا في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها، لقول فإذا قرأت القرآن. ولأصحاب الشافعي في الاستعاذة وجهان انتهى، ولأصحاب الشافعي في الاستعاذة وجهان، انتهى. فلا شك أن الصواب يستعيد ثم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، فيقدم الاستعاذة قبل الفاتحة لعموم الدليل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الدليل عام في الصلاة وفي غير الصلاة، أن قارئ القرآن إذا أراد الشروع في القرآن استعيذ قبل القراءة، وإذا أراد الشروع في القراءة استعيذ قبل القراءة. هذا نكتفي به إن شاء الله. كم مسألة أخذنا؟ مسألتين. مسألة الأولى نعم، قراءة سورة أخرى في الجنازة مع الفاتحة، هل يشرع أو لا يشرع؟ فيه خلاف جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع، ونقل إمام الحرمين الإجماع على ذلك، ولا إجماع. أحسنت، الصحيح أنه يشرع إن شاء الله. إذا قرأ الشخص سورة مع الفاتحة ما فيه مانع، ولا سيما إذا طول إمامه، أحيانا يطول إمامه، فإذا قرأ السورة مع تطويل الإمام جيد ما فيه شيء. نعم، المسألة الثانية الاستعاذة. أحسنت، والصحيح أنه يستعيذ، بل واجب يستعيذ قبل القراءة، يجب عليه أن يستعيذ قبل القراءة. إلى هنا، سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.